فيسأل فيقول إذا شهد شخص على ربا وهو لا يعلم أنه حرام ثم علم هل يمكن شهادته أم ماذا أعمل؟ I'm going to go to the next one.